لهم فضل الله على من كان كذلك أنه لا يعرف هذا البلاء. هذه نعمة لا بحول منك ولا بقوة. طيب، ومن مسائل الحديث أيضا مسألة هل يجوز تخليل الخمر أو لا يجوز، مسألة تخليل الخمر. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، فتعقد مسألة هنا لمناسبة الحديث وهي مسألة تخليل الخمر، هل يجوز تخليلها أو لا يجوز. الذي عليه جماهير العلماء أنه لا يجوز تخليل الخمر، وهذا هو القول الصواب، مطلقا لا يجوز تخليل الخمر لحديث أنس الذي في الصحيح، وكذلك لحديثه في رواية أخرى أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها، فقال أفلا نجعلها خلا؟ قال لا. هذا عند أحمد وعند أبي داود أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا لأنه كان مشروبهم في ذلك الوقت، وتوارثوه فيما بينهم وهو شيء نفيس عندهم يبيعون ويشترون فيه ويتغالون فيه، يتغالون فيه في الأثمان يبيعون ويشترون تجارتهم في الخمور في غير ذلك، كانوا في الجاهلية على هذا. هذا ولد يتيم ورث من أبيه خمرا، فجاء أبو طلحة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مال هذا اليتيم وهو الخمر، فقال كيف نصنع به؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أهرقها. قال فلا نتخذها خلا؟ قال لا، هذا لا تصلح لأن تتخذ خلا. فهذا هو الصواب أنه لا يجوز اتخاذ الخمر خلا، أي لا يجوز تخليل الخمر مطلقا. وذهب بعض أهل العلم في مسألة تخليل الخمر فقال يجوز تخليل الخمر التي تخمر عند صاحبها بدون قصد، الخمرية يجوز، قال تخليل الخمر التي تخمر عند صاحبها بدون قصد الخمرية، يكون عنده خل مثلا فيتحول إلى خمر وهو ما قصد، لا وضع شيء فيه ولا شيء، عنده هذا العصير هذا الخل فتحول خمرا من غير قصد ولم يضع عليه شيء من الأمور التي تحوله إلى إيش؟ إلى الخمر، وهو كان ماله يعتبر خلا فتخمر عليه فجأة. فقال بعض العلم إذا كان في الأصل مشروب غير محرم كالخل مثلا ثم تخمر من غير قصد عنده، تخمر هذا الخل من غير قصد عنده، فهنا يجوز أن إيش؟ أن يرده خلا، يجوز له التخليل في هذه الحالة. وأما إذا كان هذا الأصل فيه أنه خمر، هذا المتخذ الموجود عنده أصله أنه خمر ثم يريد يخلله، فهذا لا يجوز حرام، هذا لا يجوز حرام عليه، يكون هذا الأصل فيه خمر ثم يريد أن يخلله ويضع بعض المواد فيه فيخلله بهذه المواد، فهذا حرام لا يجوز. هذا واضح القول، يكون الأصل مثلا خل ثم تحولت إلى خمر من غير قصد، هي مال له يبيع ويشتري فيها خل عنده، تحولت إلى خمر من غير قصد، فقالوا في هذه الحالة له أن إيش؟ أن يخللها، ما فيه مانع، جعلها ترد إلى الأصل الذي كانت عليه، فله أن يخللها في هذه الحالة لا بأس. لكن لو كانت في الأصل خمرا وأراد أن يخللها فهذا لا يجوز، حرام للأدلة التي ذكرناها لكم، لا يجوز. لكن الأول هو الأقرب أنه لا يجوز تخليلها بقصد، لا يجوز تخليل الخمر بقصد، سواء كانت خمرا في الأصل أو كانت في الأصل غير ذلك ثم أراد أن يخمرها بفعل فاعل بوضع فيها بعض الأشياء كالبصل وغير ذلك من الأشياء التي تحولها إلى خمور، أو بعض الآن موجودة هذه الأدوية يضعها تحولها إلى شيء آخر. هذه مسألة تخليل الخمر، هل يجوز تخليلها أو لا يجوز؟ الصواب أنه لا يجوز تخليلها للحديث الذي في الباب، كذلك حديث أنس خارج الصحيح باللفظ الذي ذكرناه لكم. مسألة أخرى وهي مسألة طهارة الخمر بعد تخليلها، فهل تطهر الخمر بعد تخليلها؟ هذه مسألة أخرى غير الأولى، المسألة الأولى مسألة إيش؟ تخليل الخمر، هل يجوز تخليل الخمر أو لا يجوز؟ لا يجوز، أنه يقصد تخليل الخمر يأتي ببعض المواد ويضعها فيها فتتخلل تصير خلا، هذا حرام لا يجوز، واضح. لكن بقي لو تخللت من نفسها هذا سيأتي معنا، إذا تخللت من نفسها هذا سيأتي معنا. أولا أطرق هذه المسألة أولا، مسألة ما إذا تخللت الخمر من نفسها من غير قصد، عنده خمر موجودة فإذا بها تتخلل تصير خلا، وما وضع عليها شيء من المواد أبدا، لم يضع عليها شيئا من المواد، فهل يجوز شربها في هذه الحالة؟ نعم يجوز، لأنها صارت خلا وما قصد تخليلها، وإنما من نفسها بفعل الله سبحانه وتعالى تحولت من خمر إلى خل من غير قصد منه، ولا أن يضع حاجة فيها ولا وضع شيء، من نفسها تحولت بفعل الله سبحانه وتعالى، فهذه تصير طاهرا ويجوز شربها، يجوز شربها لأن استحالت من خمرنا إلى خل. طيب، وإذا وضع فيها شيء هذا لا يجوز كما تقدم. بقي المسألة إذا نقلها من الشمس إلى الظل وقصد تخليلها، مثلا الآن إذا نقل الخمر أصلا خمر ثم كانت في الشمس أو العكس، فنقلها من الشمس إلى الظل، وهذا الفعل مثلا تخلل به الخمر، تنقل من الشمس إلى الظل وتخلل به الخمر، فهل تكون طاهرا ويجوز شربها في هذه الحالة؟ الذي يظهر أنه يجوز في هذه الحالة، يجوز شربها إذا استحالت وصارت خلا وإن نقلها بقصد الله من الظل إلى الشمس، أما إذا وضع فيها بعض المواد فهذا لا يجوز حرام، لكن بالنقلة هذا رأي أكثر أهل العلم أنها تصير، إذا صارت خلا بالنقلة من الشمس إلى الظل فأكثر العلماء يقولون تصير طاهرا ويجوز شربها، وهذا الذي عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كما سيأتي معنا في مسألة الاستحالة، إذا استحال الشيء الطاهر النجس من طاهر من نجس إلى طاهر فهل يكون طاهرا، هذا سيأتي، لكن شيخ الإسلام في هذه المسألة ذكر بعينها أن الخمر إذا صارت شيئا آخر خلا فإنها تحل في هذه الحالة، تحل في هذه الحالة. قال الصواب أن ذلك طاهر إذ لم يبقى أثر النجاسة، هذا شيخ الإسلام، ولا طعمها ولا لونه ولا ريحها، لأن الله تعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث، وذلك يتبع صفات العيان وحقائقها، يتبع صفات العيان وحقائقها، فإذا عادت العين خلا دخلت في إيش؟ في الطيبات، هذا شاهدنا، فإذا عادت العين خلا دخلت في الطيبات، هذا واضح، فهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله أن إذا استحالت تكون طاهرا، لكن نحن ذكرنا مسألة مقصورة على مسألة ما إذا نقلها من الشمس إلى الظل وصارت خلا، فهل هذا يعني به تكون حلالا يشربه؟ هذا الذي عليه الأكثرون وهو الصحيح عند الشافعية أن تصير خلا يشربها وهي طاهر، لا مانع من ذلك أن تصير خلا وله أن يشربها أو أن يشربها وتكون طاهرا، هذا مذهب الحنفية والصحيح عند الشافعية وهو قول المالكية أيضا، أن الخمر إذا تخللت بنقلها من الشمس إلى الظل أو العكس ولو بقصة التخليل فإنها تحل، هذا مذهبهم بنصه. قال فهذا تحل به، ذهب الحنفية والشافعية والمالكية لأن الخمر إذا تخللت بنقلها من الشمس إلى الظل أو العكس ولو بقصد التخليل فإنها تحل، وقال الحنابلة إن نقلها بغير قصد التخليل حلت بذلك، إن نقله ما قصد التخليل، نقلها نقلة هكذا من ورآها في الشمس أحب أن ينقلها إلى إيش؟ إلى الظل، أو نقلها من الظل إلى الشمس وما كان قاصد إيش؟ أن تكون خمرا، فقالوا في هذه الحالة تحل، أن هذا فعل الله مجرد ما له تسبب فيه ولا شيء، واضح، فتحل في هذه الحالة. قال وإن قصد بذلك أي النقلة والانتقال تخليلها احتمل تطهيرها لأنه لا فرق بينهما إلا القصد، فلا يقتضي تحريمها، ويحتمل أن لا تطهر لأنها تخللت بفعل أو بفعل فاعل كما لو ألقى فيها شيئا. والصحيح هو الأول أنها إذا نقلت من الشمس إلى الظل ولو بالقصد إذا استحالت وصارت خلا فإنها ذهبت العلة التي من أجلها إيش حرمت الخمر، لأن ذاك مسكر وهذا ما مسكر، ذاك مسكر وهذا ليس مسكر، هذا خل، تشرب خلا أنت ما تشرب خمرا، فالذي يظهر أنها تحل، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية الصحيح عندهم والمالكية، وإن كان النقلة من الشمس إلى الظل لقصد إيش التخليل لا يعني لا تكون نجسة في هذه الحالة ولا تكون ممنوعة الشرب، بل يجوز شربها لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذلك يتبع صفات العيان وحقائقها، فإذا عادت العين خلا دخلت في إيش في الطيبات، فإذا عادت العين خلا دخلت في الطيبات فليست من الأشياء الخبائث، لأن هذه خل وتلك إيش؟ وتلك خمر، والخل من الطيبات والخمر من الخبائث. فالحاصل أن العلة تدور مع ما تقدم من كونها خمرا مسكرا ومن كونها خلا، فإذا صار خلا فإنه يشرب ولا مانع من شربه لأنه مهو خمر. هذه الآن كم مسألة يا أخوان ذكرناها؟ مسألة تخليل الخمر، هل يجوز؟ لا يجوز أن يخلل الخمر ويضع فيها شيئا، يضع فيها شيئا من الأشياء التي تخللها كالبصل وغير ذلك من الأشياء الموجودة الآن يضعونها فيها لقص التخليل، هذا لا يجوز للأحاديث التي تقدمت. طيب، مسألة تخليلها بالنغلة من الشمس إلى الظل، فذهب بعض أهل العلم أنها تصير حلالا، تصير حلالا، مع أنه في الأول هؤلاء يقولون حرام لا يشربها في الأول، الذين يقولون يضع فيها شيئا يقولون هذه خبيثة ولا يشربها يتركها، هذا قول الجمهور واضح. هنا في مسألة النقلة قالوا هذه تكون طاهرة، تكون طاهرة ويحل إيش شربها، ولو نقلها بقصد إيش التحويل هذه تكون طاهرة، وهذا الذي عليه الشافعية والمالكية ومن تقدم، وهذا الذي يظهر حتى في المسألة الأولى كما سيأتي مسألة هل تكون طاهرة بعد التحول. حتى في المسألة الأولى إذا صارت خلا يجوز شربها، يجوز شربه وإن وضع فيها إيش شيء، لكن الفعل هذا محرم، هذا الفعل حرام لا يجوز فيه أن يضع فيها شيء لأجل التخليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيش عن هذا. لكن لو تجرأ على هذا الفعل ووضع بعض البصل أو وضع بعض هذه الأشياء عنده خمر وتجرأ وارتكب هذا المحرم وانقلبت هذا الخمر إلى خل، تصير حلالا ولا ما تصير حلالا؟ تصير طاهرة وما تصير طاهرة؟ الصحيح أنها تصير طاهرة وتصير إيش حلالا، لأنها تلك العين ذهبت إلى عين إيش إلى عين أخرى. أما الجمهور فيرون أنها تحرم في هذه الحالة إذا وضع فيها شيء وخمرها بقصد، فهذا حرام لا يجوز. وفي المسألة مسألة النقلة يقولون تكون حلالا ويجوز إيش شربها وتكون طاهرة، يعني مثل المرأة المفروض يكون القول نفس القول فيما إيش فيما تقدم، نفس القول فيما تقدم. فلذلك كان التحقيق ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الله أباح الطيبات وحرم الخبائث، وذلك يتبع صفة الأعيان. فخذ هذه قاعدة، صفة الأعيان تلك خمر، هذه إيش هذه خل، فإذا هذا صارت عادة الإجلان إلى الطيبات أو إلى الخبائث، بالخل عادة إلى الطيبات، فإذا تكون حلالا، فالحكم يتبع صفة الأعيان. وإن كان هذا الفعل منه حلال ولا حرام؟ هذا حرام لا يجوز له، وآثم بهذا الفعل أنه يضع بعض الأشياء لأجل أن تحول الخمر إلى خل ويبيع ويشتري فيها، نقول هذا حرام، هذه تجارة محرمة، هذه تجارة محرمة ولا تجوز، وهذا فعلك حرام. لكن الشخص لو أكل من هذه وشرب من هذه مثلا، هذا الآن الذي شربه حرام ولا حلال؟ هذا حلال، صار خلا وليس بخمر. أما باب زجرة وعدم إعانة على هذا الشيء، هذا باب آخر، أننا ما نشتري من هذا الذي يفعل مثل هذه الأشياء، عنده خمور يضع فيه الأشياء من أجل تحول إلى خل، هذا شيء آخر. لكن الكلام على مسألة هل يجوز شربها في هذه الحالة وتكون طاهرة أو لا تكون طاهرة، هذه مسألة أخرى غير إيش غير الأولى، هذا واضح. طيب، والمسألة التي أشرنا إليها قد ذكرناها، وهي مسألة طهارة الخمر، هل تطهر بعد نقلها وإن كان بفعل فاعل؟ هل تكون طاهرة إذا نقلت الخل ولو كان بفعل فاعل؟ تقدم معنا قول الجمهور إيش أن تكون إيش قول الجمهور لو كان بفعل فاعل أن تكون نجسة، لو تكون نجسة ولا يجوز شربها ولا التعامل بها، تكون نجسة إذا قصد هذا إيش الشيء وضع فيها هذه الأشياء. والذي اختاره شيخ الإسلام فإن تكون طاهرة في هذه الحالة، ومن شربها فليس عليه شيء. وقد تقدم نظير هذه المسألة معكم، نظير هذه المسألة في مياه المجاري، تقدمت لما تقدم في البحث هذا الإمام رحمه الله، مياه المجاري التي هي الأبوال وغير ذلك، إذا وضعوا كرروها وضعوا عليها بعض الأشياء وصارت ماء صافيا، يجوز شربها ولا ما يجوز؟ يجوز توضأ بها والغسل بها ولا ما يجوز؟ تقدم أنه يجوز ذلك، ولكن قالوا مسألة الشرب لو ترك أحسن، فلعلها لا زالت بعض الأشياء من العلائق لا زالت عالقة بها، لازالت عالقة بها فتضر، وإلا من حيث الحل يجوز، هذا ماء صافي ما يشرب نجاسة، يشرب ماء صافي، هذا موجود الآن في هذا العلم الحديث، فإنهم يأتون إلى بعض المجاري ويكرروها ويضعون عليها بعض المواد حتى تصير ماء زلالا صافي، تراه أمامك تراه ماء صافي، ما ترى بول ولا تشم بول ولا شيء من هذه الأشياء. فقال بعض أهل العلم في هذه الحالة له أن يشربها وله أن يتوضأ بها إلى آخر ذلك، لأن صارت ماء طاهرا. وهذه مسألة هنا تعقد، وهي مسألة طهارة النجاسة بالاستحالة، مسألة طهارة النجاسة بالاستحالة. إذا استحال الشيء النجس من العين النجسة إلى شيء طاهر، هل يكون طاهرا أو ليس بطاهر؟ هذه مسألة تعقد في هذا الموضع في مسألة الخل، مسألة استحالة النجاسة بأن تغلب العين النجسة إلى شيء غير نجس، بأن تغلب العين النجسة إلى شيء غير نجس، مثل الخمر إلى إيش؟ إلى خل، ومثل أيضا البراز الغائط إلى شيء آخر، صار شيئا آخر، بعر أو شيء من هذه الأشياء، أو سماد صار سمادا، ما لا تشم رائحة الغائط ولا شيء، فتحولت عينه من غائط إلى شيء إيش؟ إلى آخر. فهل تطهر الأشياء بالاستحالة أي بالانقلاب من شيء إلى شيء آخر، من شيء نجس إلى شيء غير نجس، مثل مسألة الخمر التي ذكرناها، ومثل مسألة الغائط ومسألة البول الذي تقدم، كرروا وضعوا عليه بعض المواد حتى صار ماء وزالت عنه تلك الشوائب والعلائق من الأبوال وغير ذلك. فمسألة استحالة العين النجسة من عين نجسة إلى شيء إيش؟ إلى شيء آخر غير نجس، هل يطهر بهذا الاستحالة أو لا يطهر؟ الجمهور يقول لا يطهر أبدا، الجمهور يقولون لا يطهر البتة بالاستحالة، هذا شيء النجس. والصواب الذي عليه الحنفية والظاهرية وغير هؤلاء من أهل العلم، وهو رواية في مذهب الإمامين مالك وأحمد واختيار شيخ الإسلام، أن العين النجسة تطهر بالاستحالة، أن العين النجسة تطهر بالاستحالة، وهذا هو الصواب. وعليها قسم مسألة إيش التي في نحن في بابها؟ مسألة الخمر، إذا استحالت إلى خل، ما معنى استحالت؟ أي انقلبت من عين إلى عين إيش؟ إلى عين أخرى طاهرة، من عين نجسة، من ذات نجسة إلى ذات إيش؟ طاهرة. هذا الذي عليه الإمام أبو حنيفة وأهل الظاهر، وكذلك رواية في مذهب الإمامين مالك وأحمد، وترجيح الإمام ابن تيمية، أن العين النجسة إذا نقلت من عين نجسة إلى شيء طاهر فإنها تكون إيش؟ طاهرا في هذه الحالة. فهذا هو الصواب من مذهب العلماء، أنها خلاص ابتعد عنها النجاسة، تنظر إليها هذا ما هو غائط، تنظر إليها هذا ما هو بول، هذا ما صار ماء. الناظر يقول ما إذا كان ما يعرفه من قبل ستقول له إيش هذا؟ سيقول له إيش ماء، ولو أتيت له به بارد ما شاء الله سيشربه مسرور به، وبعدين قلت له شوفه بول كان يمكن يطرش بعدها، لكن خليه يشربه يروح خلاص، لو قلت له سيشرب ماء، ما يشرب بول ولا يشم بول ولا يجد شيء من هذه الأشياء، هذا عين استحالة. فصار استعملوا معها بعض المواد وكرروها إلى أن صارت إلى هذا الحال. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، وقس عليها مسألة التخليل، تخليل الخمر، فإذا استحالت من خمر إلى خلشر، هذا هو الراجح إن شاء الله من مذهب أقوال أهل العلم، لأن الحكم يدور مع العلة، فما دامت أن العلة التي من أجلها حرم هذا الشيء قد ذهبت فما يبقى الحكم، ما يبقى الحكم على ما هو عليه. طيب نعيد هذه المسائل التي هي متداخلة. المسألة الأولى مسألة إيش؟ تخليل الخمر. قلنا لا يجوز تخليل الخمر، لابد أن يفهم هذا، لا يجوز تخليل الخمر بالقصد وضع بعض المواد فيها حتى إيش تتحول، واضح؟ نقلها من شمس إلى ظل وصارت خلا بعدها، قال بعض أهل العلم تكون طاهرة وإن قصد هذا الشيء، هذا الفعل ما يصلح منه بعضهم يقول، لكن إذا قصد ونقلها وصارت خلا تكون إيش طاهرة. في الأول يقول ما تطهر، من الأول إذا وضع فيها بعض المواد ما تطهر، وإنما تطهر بالنقلة من الشمس إلى الظل، هذا ما فعل فيها شيء مواد، ولكن من الشمس إلى الظل طهرة صارت خلا تطهر في هذه الحالة. هذه مسألة أخرى. المسألة الثانية مسألة إيش يا أخوان؟ هل تطهر الخمر بهذا الشيء؟ هل تكون طاهرة وإن تقصد يعني تخليلها، هل تكون طاهرة أم لا؟ الجمهور كما تقدم معكم يقولون ما تطهر أبدا، ما تطهر إذا قصد هذا الشيء. وغيرهم من أهل العلم يقولون إذا تحولت من هذه العين إلى عين أخرى فتكون إيش طاهرا، وهذه مسألة إيش تسمى بالاستحالة، مسألة الاستحالة، تستحيل العين النجسة إلى عين طاهرة، فإنها تطهر عند جماعة من العلماء، وأما الجمهور فلا يقولون بطهارتها. هذا هو بالنسبة للتعليق على حديث أنس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، فتحته هذه الأشياء التي ذكرت. الطريقة التي عندنا كيف يا أخوان في الخل الذي هو موجود في البلاد كيف يصنعون به؟ يطعم شمواد ولا كيف ينقلوها من الشجرة؟ وين يضعونها في الظل؟ ايه ومن نفسها تتحول. ايه ما هو مسألة الحمل، شيء ثاني الحمل، هذه مسألة أخرى، لأنه يحمل خمر ولا يجوز حمل الخمر. لكن المسألة لما تنقل هل من أجل النقلة تحولت؟ فإذا بقيت في الشجرة هل تتحول؟ وإذا بقيت في الشجرة مثلا وهي خمر تتحول صح؟ يعني ما تتحول في الشجرة إذا صبيت شيء عليها. يعني يصبون عليها شيء يعني على رأي الجمهور هذا ماشي منها فيت على ذل البلاد، على رأي الجمهور هذا ما تصلح عندهم. لكن نحن بالنسبة لشربها هذه أفضل شيء إذا كان بتحول. ما تمتلي حليف أبدا، تمتلي بالخمر. يعني عاملوها بشيء آخر. الله المستعان. ما على رأي الجمهور هذه ما تصلح عندنا. هذا على رأي الجمهور هذه يضعوا فيها شيء من أجل تصير خلا. هذا خطأ عندهم. ما يصلح هذا الشيء. لكن بالنسبة لشربها هذا أمر إيش؟ أمر آخر. هذا أمرها، فإذا فيها ريبة، هذه حقنا تماما، ريبتها قوية جدا. هذه بقي إذن الأشياء التي تباع الآن، الخل الذي يباع إن كان يضعون له مادة بحيث أنه ما يمر بالخمرية فهذا لا شك في حله. يضعون له مادة يكون في مراحل مو خمر فيضع له مادة، لو تركوا ما وضعوا هذه المادة سيمر بخمرية، سيمر بخمرية. هم يضعوا المادة في الوسط هذه بحيث أنه ما يمر بالخمرية، هذا جيد، فيضعونها في ما في وقت ما يكون خمرا فيه، كما مسألة الحليب، ويضعوا مادة بحيث أنه ما يتحول هذا الحليب إلى خمر، يستمر على ما هو عليه ويصير خلا من غير أن ينتقل إلى خمر. فهذا قال الشيخ العثيمين لا بأس به، لا بأس به أنهم يضعوا فيه مادة بحيث أنه ما يمر بالخمرية، هذا حلال لا بأس به، ما في مانع به. لكن إذا مر بالخمرية قال ثم يضعوا فيه مادة قال هذا ما يصلح، على رأي الجمهور هذا ما يصلح. وقضيتنا كما سمعت، فيبقى مسألة الخل هذا الظاهر هذا هو، أو على التفصيل إن كان يمر بهذا الحال الذي سمعته هذا ما هو ما في شيء أبدا إن شاء الله، يضعوا به مادة يتداركون مسألة مروره بالخمر ما يمر به. طيب هنا ليش ما يفعلوا هذا؟ ما يتأتنهم لأن يضعون مادة مثلا ما يمر بمرحلة الخمر. صب يا أخي صب، يعني لو وضعوا هذا ما بيمر بالخمر. ما شاء الله، والله جميل هذا، لو ينبه عليه إن هؤلاء أصحابنا هذا ينبهون على هذا الأمر جيد، حيث أنه ما يمر بالخمر أبدا فهذا لا شك بحله. أما خمر يضع له بعد ذلك خل، هذا الأحسن تركه. جيد. يقول أبو عمر يا عبد الله بعضهم يأتي به حليب ويضعف المخازن حقه وخلاص يصير خلا. سهل هذا حلال ما في منع. المهم عندنا طريقتان في البلاد، عندنا طريقتان، طريقة يضعون فيها خل. أقول الآن هذا أنت توافقون فيه لنا، طريقة يمر فيها بخمر ويضعوا فيه خل وينقلوه حتى لا ينقلوه خمرا، يضعوا فيه خل فيصير خلا، هذه طريقة. طريقة أخرى ينقلوه حليبا ويضعونه في المخازن ثم بعد 40 يوم أو كذا يصير خلا، هذه الطريقة الثانية ما في عليها غبار أبدا، سهل من نفسه. من نفسه يمر ما يضر، يمر من نفسه ما يضر هذا، لكن بوضع الفعل فعل هذا الذي يضر. هذه الطريقة الثانية أحسن وأسلم، أما الطريقة الأولى ما هي جيدة، الحق أنها ما هي جيدة على رأي جماهير أهل العلم، بل على رأي أكثر العلماء أن هذه ما يجوز، بل يمكن إجماع فيها، فيها يمكن إجماع هذه المسألة أنه ما يصلح يضع شيء بفعل فاعل ويحولها إلى خمر، إلا ما تقدم من التفصيل عند بعضهم. طيب استفدنا هذا الذي ذكره ابن سلم البلاد. إلهنا سبحانه وتعالى، حمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.